بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأهل القصيم. الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة، تكلم الله به حقيقة، وأرسل به جبرائيل عليه السلام، بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه لأمته. قال الله جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين، القرآن يعني، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام على قلبك، أي قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، مذكور في كتب الأولين، مذكور في التوراة والإنجيل، وخبره وأنه سيبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله سينزل عليه كتابا هو خاتم الكتب. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما أهل الضلال كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، كلهم يقولون القرآن، الجهمية يقولون هو كلام محمد لفظه ومعناه، ولم يتكلم الله جل وعلا به، وإنما خلقه في جبريل أو خلقه في محمد، فهو مخلوق، خلقه في جبريل أو خلقه في محمد، لم يتكلم الله جل وعلا به. هذا قول الجهمية. أهل الضلال والإلحاد والعياذ بالله، أتباع الجهم بن صفوان، أتباع الجهم ابن صفوان، وتلقته عنه الجهمية، ثم المعتزلة أيضا يقولون إن القرآن مخلوق، خلقه الله في جبريل أو خلقه في محمد، تكلم به، فهو مخلوق كلام مخلوق. الأشاعرة والماتريدية يقولون معناه من الله، وأما لفظه فهو من محمد. فالجهمية يقولون هو كلام محمد لفظه ومعناه، وأما الأشاعرة والماتريدية يقولون لا، المعنى من الله سبحانه، وأما اللفظ فهو من محمد. هذا كلامهم. أما أهل السنة والجماعة فهم يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب، فهو منزل من الله سبحانه وتعالى لفظه ومعناه. والله جل وعلا يتكلم، وكلامه من صفات الأفعال التي يفعلها متى شاء وكيف شاء وبما شاء سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل، وهو الحق الذي لا ريب فيه إلا موافق للكتاب والسنة. الله جل وعلا وصفه بأنه كلامه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما قال حتى يسمع كلامك، قال حتى يسمع كلام الله، وهو القرآن العظيم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن العظيم، والتوراة والإنجيل والزبور كلها من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ منزل كما في القرآن تنزيل رب، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح وهو جبريل الأمين، الأمين على الوحي عليه الصلاة والسلام، على قلبك، قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا سند القرآن: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، يعني جبريل عليه السلام أو محمد عليه الصلاة والسلام، لكن من جهة التبليغ، قول الرسول من جهة التبليغ، وهو كلام الله من جهة الأصل والحقيقة. والكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. القرآن كلام الله المقروء المحفوظ المحفوظ في الصدور والمكتوب في السطور، هو كلام الله سبحانه وتعالى. المتلو بالألسن هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. صحيح. وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه من الله بدأ، من الله بدأ، نزل من الله سبحانه وتعالى، وإليه يعود في آخر الزمان، يقبض القرآن ويرفع في آخر الزمان، يرفع القرآن، هذا من علامات الساعة. نعم. صحيح. وإليه يعود. نعم. صحيح. منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة، تكلم به حقيقة لا مجازا كما تقوله الجهمية والمعتزلة وأهل الضلال، يقولون تكلم الله به مجازا لا حقيقة. نعم. وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول بلغه لأمته وبقي محفوظا لا يبدل ولا يغير إلى أن يرفعه الله في آخر الزمان، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. وأؤمن بأن الله فعال لما يريد. كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأفعال الله سبحانه وتعالى، أنه يفعل ويخلق ويرزق، يحيي ويميت ويدبر هذا الكون، فهو يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. نعم. وأؤمن بأن الله فعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته. هذا الإيمان بالقضاء والقدر، لا يكون شيء ولا يحدث شيء إلا بقضائه وقدره سبحانه، لا يكون في هذا الكون شيء لم يرده الله ولم يخلقه الله، كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء، والله خالق كل شيء كما قال سبحانه وتعالى أيضا: والله خلقكم وما تعملون. كل شيء فهو خلق الله وتقديره. والمعتزلة نفوا القدر وقالوا: إن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه ولم يقدره الله عليه، قبحهم الله، فيقولون الإنسان يخلق فعل نفسه ولم يسبق أن الله قدره عليه. نعم. ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته. لا يكون شيء إلا بإرادة الله، قال جل وعلا فعال لما يريد. والإرادة على نوعين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. الله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذه إرادة شرعية. نعم. ولا يخرج شيء عن مشيئته، كل شيء فهو بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل شيء فهو بمشيئة الله. الكفر والإيمان والشرك والتوحيد والنفاق والعمل الصالح كله الله شاءه وقدره، لكنه يحب الإيمان والمؤمنين ويكره الكفر والكافرين. نعم. وإن كان قدره سبحانه فهو يكرهه. نعم. وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره. كل ما في العالم من حركات وسكنات وموت وحياة كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. حركة الأفلاك والنجوم والكواكب وحركة المخلوقات كلها، كلها بتقدير الله سبحانه، لا تتغير ولا تتبدل، وهي بميزان دقيق مضبوط لا يختلف أبدا. نعم. وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره. نعم. ولا محيد لأحد عن القدر المحدود. نعم، ما قدره الله فلا بد أن يقع، لا محيد لأحد عما قدره الله عليه وكتبه عليه، ما أحد يستطيع أنه يخرج عن قضاء الله وقدره. نعم. ولا محيد لأحد عن القدر المحدود، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. نعم، كل إنسان يجري ويعمل ويتحرك بقضاء الله وقدره، لكن العبد له مشيئة وله إرادة، لكنها لا تخرج عن مشيئة الله وإرادة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. وإلا فالعبد له مشيئة وله اختيار وله عمل، ولذلك يثاب ويعاقب على عمله، لأن له اختيارا ومشيئة، فهو يعصي بمشيئته ويطيع بمشيئته وإرادته، ليس مجبورا. نعم. واعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. يكفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.